لا لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن رواتنا وارزقنا حج لبيتك الحرام وزيارة لنبيك عليه الصلاة والسلام يا رب. نادى الخليل الدعوات للحج من يرجو الرحمات نادى إلى البيت الحرام حجيجه يأتون بالإخلاص والتوبات ويشدهم حب الرسول ويشدهم حب الرسول ويشدهم حب الرسول وآله سعيا إليه مباركا الخطوات ويشدهم حب الرسول ويشدهم حب الرسول نادى الخليل إجابة الدعوات للحج من يرجو نور الرحمات نادى نادى نادى إلى البيت الحرام يأتون بالإخلاص والتوبة ويشدهم حب الرسول وآله سعيا إليه مبارك الخطوات. ويشدهم حب الرسول ويشدهم حب الرسول وآله سعيا إليه مبارك الخطوات. فادعوا الإله لدى الغتيق وزمزم ولدى وقوف الحشد في عرفات. وادعوا الإله لدى الصفا أو مروة. وادعوا الإله بوابل العبرات. فادعوا الإله لدى العتيق وزمزم ولدى وقوف الحشد في عرفات. وادعوا الإله لدى الصفا أو مروة. وادعوا الإله بوابل العبرات. أن يجمع المولى القلوب على التقى حتى نفوز لديه بالجنات. فادعوا الإله لدى العتيق وزمزم ولدى وقوف الحشد في عرفات. وادعوا الإله لدى الصفا أو مروة. وادعوا الإله بوابل العبرات. أن يجمع المولى القلوب على التقى حتى نفوز لديه بالجنات.

وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن دستورا وقانونا. رفع النداء وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية حركت القلوب، حركت القلوب وأثارت المشاعر والأحاسيس إلى زيارة بيت الله الحرام. المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، تنزل العبرات عندما نرى أفواج الحجيج وهي هناك في الأراضي المقدسة.